ما ينفعش ما ينفعش جسمي وجسمها ما ينفعش يلزقوا ببعض. فبالتالي ما ينفعش صفايح عندك تلزق في الجدار غير لو الجدار ده مخروم يا باشا، يا مخروم يا يا يا, يا متغير بقى مكت مثلا. لكن ما ينفعش حضرتك انا وهي نلزق في بعض، ما ينفعش، لا يجوز يا استاذه هدى غطاس، لا يجوز لا يجوز لا يجوز، والله لا يجوز. والاخر مره بقولها، الجرثومه لو هجمتك وانت لوحدك اقرا المعوذتين وخلاص. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، خلاص تختفي هذه الجرثومه. اذا كنت بتقضي على ابليس بذكر الله، الجرثومه هتموتك يعني؟ ابليس هيخاف والجرثومه هتبقى؟ لا، انا انا انا انا زعلت منه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واشوفكم على خير، وتصبحوا على خير. واللي يشوف ام هاشم يقولها تدعي لنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. صباح على خير يا كتاكيت، ادعوا لنا بقى حلوين، ادعوا لنا.